طيب ولو باع فرع آخر، ولو باع أحد الشريكين بعض حصته لرجل ثم باع باقيها لآخر، فالشفعة للشريك القديم في البعض الأول لانفراده بالحق، ثم إن أخذه بالشفعة فالشفعة له أيضا في البعض الثاني لزوال ملك المشتري الأول، وإن لم يأخذه بالشفعة بل عفى عن المشتري الأول شاركه في البعض الثاني لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني. مفهوم طبعا؟ مفهوم طبعا؟ ما عشان ما قريناش الدرس. معنا شريكان فقط، ألف وباء. ألف له الثلث مثلا أو النصف، وباء له النصف. فألف باع شخصه مثلا على قسطين ليس متزامنين، باعهما مرتبين، باع ربع النجيم ويملك النصف، باع ربع النجيم وباع ربع لدان مرتبين، هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين أولا، وده أولا وده ثانيا. جيم يملك النصف فباع نصفه جزئين، صفقة أولى لجيم ربعا وصفقة ثانية تالية لدال ربعا. طيب خلينا نمشي بالترتيب، باع الربع لجيم يبقى باع له حق الشفعة أليس كذلك؟ عويضة بل باع له حق الجيم، إما أن يأخذ وإما أن يعفو، حق يستخدمه أو يتنازل عنه. خلاص أخذ الشفعة الحمد لله. لما باع من بعد ذلك لدال يبقى خلاص له أن يأخذ مرة أخرى بالشفعة في من ده، يبقى باع لجيم ثم باع لدال. لما باع لجيم لباء أن يأخذ من جيم بالشفعة ولو أن يعفو، أخذ الحمد لله، يبقى له شفعة أخرى في دال، له وحده، له وحده لأنه الشريك الوحيد. بعد ما كان للنص خد بالشفعة من جيم باريه ثلاثة أرباع، فباع الربع الألف ربع الباقي لدال، فله أن يأخذ، له أن يأخذ من دال بالشفعة لأنه الشريك الوحيد، يبقى معاه ثلاثة أرباع إذا أخذ الربع. طيب نفترض أنه عفى، نفترض أنه عفى ولم يأخذ من جيم بالشفعة، سيتحول الحال إلى ثلاثة شركاء، ألف معه ربع وباء معه نصف لأنه لم يأخذ بالشفعة، وشريك جديد اسمه جيم معه ربع، ربع ربع نصف. فجاء ألف وباع لدال، يبقى معنا الآن شفيعان باء وجيم لهما حق المطالبة بالشفعة على قدر حصصهما، فيأتي هذا الربع يأخذانه أثلاثا لأن باء ضعف جيم، هذا الربع يقسم ثلثان لباء وثلث لجيم. مفهوم؟ في صعوبة؟ مش من أول ما يبيع ألف لجيم وباء، لجيم ودال الاثنين برا يبقى باء دي الشفعة الاثنين احنا بالترتيب لم يبيعهما مع بعض، باعهما مرتبين، قلنا مرتبين وظلنا نكرر يعني باعهما مرتبين، مرتبين هذا أولا مكتوب هو على السبورة، واحد أولا اثنان ثانيا، يعني مرتبين ليس متزامنين، لو باعهما متزامنين لو ليس معه إلا شريك واحد لباع حق الشفعة من الاثنين. لكن فرض المسألة أنه ليه فرض المسألة مرتبين؟ عشان يأتي شريك ثالث في حالة واحدة، ما لو عفا، ما هو لما باع أولا لجيم له أن يأخذ وله أن يترك، لو أخذ خلاص الأمر انتهى وليس هناك إلا شريك واحد، إن شاء أخذ من دال وإن شاء ترك. لكن إن عفى عن جيم آلت إلى هذه الصورة، بقى معنا ثلاث شركاء: ألف بالربع الذي بقي له بعدما باع لجيم، جيم بالربع الذي استقر له لما عفى عن الشفعة، وباء بالنصف. فلما باع الربع الأخير صار له شفيعان، هذا الربع صار له شفيعان، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإن شاء أحدهما أن يترك فليس للآخر إلا أن يترك الجميع أو يأخذ الجميع. لو باع قال لا أريد الشفعة، يبقى جيم إذا أخذ يأخذ الربع كله أو يترك الجميع. بقى جيم ترك، بقى إما يترك الجميع أو يأخذ الجميع. إذا أخذ معا يأخذاهما أو يأخذاه على حصصهما، على قدر حصصهما. نقرأ الفرع مرة أخرى. ولو باع أحد الشريكين بعض أو بعض حصته لرجل، ثم وثم للعطف على بالترتيب، ده في ترتيب في البيع، لم يبيعهما متزامنين. ولو باع أحد الشريكين بعض حصته، باع أحد الشريكين اللي هو ألف بعض حصته لرجل اللي هو جيم، ثم باع باقيها لآخر اللي هو دال، فالشفعة للشريك القديم باء في البعض الأول لانفراده بالحق، لم يكن غيره، فهو المنفرد بالحق حق الشفعة، وله حالة من اثنتين: إما أن يأخذ وإما أن يعفو. ثم إن أخذه بالشفعة فالشفعة له أيضا في البعض الثاني من دال. لماذا؟ قال: لزوال ملك المشتري الأول. اللي هو مين المشتري الأول؟ مين؟ جيم. يبقى هو متفرد بالشركة. قال: وإن لم يأخذه بل عفى، وإن لم يأخذه بالشفعة بل عفى عن المشتري الأول جيم، شاركه، أي باء شارك جيم في البعض الثاني. ليه؟ قال: لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني. ثاني: وإن لم يأخذه بالشفعة بل عفى عن المشتري الأول، شاركه، أي المشتري الأول شارك باء في البعض الثاني. لماذا؟ لأنه، أي المشتري الأول باء جيم، صار شريكا مثله، مثل باء، قبل البيع الثاني، وده اللي أفاد عدم التزامن في البيع. قال: ولو عفى أحد الشفيعين يا علي، ولو عفى أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله. ولو عفى بعض الشفيعين أحد الشفيعين، ولو عفى أحد الشفيعين عن ولو عن بعض حقه سقط كله، كالقود. كالقود، إيه القود؟ القصاص. كالقود في ماذا؟ وجه الشبه إيه؟ المقيس عليه إيه؟ المشبه به إيه؟ ما حكم المشبه به؟ حمزة، عويضة. لو عفى أحد أولياء الدم يسقط القصاص عن الجاني. بس مش ده اللي معانا، مش ده اللي معانا، مش ده اللي معانا. لو ترك حقه في الدية، أيوة، يسقط. مش ده اللي معانا. نقرأ مرة أخرى، نقرأ مرة أخرى. ولو عفى أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله. كالقود، يتكلم على أن الشفعة موزعة بين أكثر من شفيع، وأحد الشفعاء أو واحد من الشفيعين عفى عن بعض حقه سقط كله. ها؟ جيم له أن يأخذ بالشفعة، وباء له أن يأخذ بالشفعة. حق جيم في الشفعة إيه؟ الثلث، ثلث هذا الربع. حق باء في الشفعة إيه؟ ثلثاء هذا الربع. فجيم قال أنا لا أريد كل الثلث، أنا أريد فقط الثلث، سقط كله. إما أن تأخذ نصيبك والآخر يأخذ نصيبه، وإما أن تترك، وإما أن تأخذ الكل لو عفى الآخر، لكن أن تأخذ بعض نصيبك ممنوع. نصيبك كام؟ ثلث. فيقول والله أنا ليس معي مال، أو لا أريد كل الثلث، أنا أريد فقط الثلث أو الثمن أو السبع أو إلى آخره، سقط كله. كالقواد. يبقى المشبه بي بيقول إيه؟ المشبه بيقول أن أولياء الدم متعددون. المشبه به اللي هو القواد، أولياء الدم متعددون، فكل له حق القصاص. فأحد الأولياء الدم قال أنا لا أريد القواد، أنا أريد بدل ما نقص نقطع يده، تنازع عن بعض حقه، بدل ما يذهب روحه يذهب يده، تذهب رجله، يذهب طرفه أو طرفه، سقط كله. عفى عن القود إلى مال، عفى على مال، إما أن يأخذ الدية وإما أن يترك، لكن يقول أخذ بعض الدية، سقط الدية كلها. يبقى التنازع شبه في التنازع عن بعض الحق، إما أن يأخذ الحق كله وإما أن يسقط كله. فلا يحق له أن يطلب بعض الجسم ويقول أقص طرفه، أقص يده، أقص رجله، ولا أقصه كله، ولا أقصه كله، ولا صح أن يأخذ بعض الدين. ده عند الشافعي. خلاص، يبقى المقيس عليه القواد في أنه إما أن يؤخذ كله أو يترك كله. تكلمش من غير عايز إيه؟ ما يعرف. ده على خلاف الأصل. الشفعة شرعت على خلاف الأصل. يبقى إما أن تأخذها وإما أن تدعها، لأنك إذا أخذتها فقد أخذت حقك ودفعت الضر عن نفسك، لكن تأخذ البعض فأين الضر الذي دفعته عن نفسك؟ يعني لما ألف في الصورة دي، ألف باع لجيم، باء هيأخذ من جيم حتى يدفع الضر عن نفسه، لكن يأخذ بعض الذي باع أخذه بعض حقه، يبقى أين الضر الذي دفعه عن نفسه؟ هذا جزء ينفعه ويفيده، يفيده في دفع الضر عن نفسه، ولا هيبقى الضر قائما؟ سؤال، هيدفع الضر عن نفسه ولا يبقى الضر قائما؟ هيبقى الضر قائما لأنه لا زال له شريك، لأنه أخذ بعض الشفعة. إذن لا تستعمل هذا الحق مجزأا، لأنه أصلا شرع على خلاف الأصل، لأن ألف باع لجيم بيعا صحيحا مستوفيا الأركان والشروط، والشريعة الغراء أعطتك هذا الحق على خلاف الأصل دفعا للضر. فبالضبط كما لو قال أنا لا أريد الشفعة وتوانى وتخاذل وتأخر، دل ذلك على أنه غير متضرر، فلا ذلك الشفعة على الفور. كذلك إذا قال أريد بعض المأخوذ، يبقى هذا دل على أنه غير متضرر، يبقى لا أترك الأمر على على على حاله، لأن الشفعة إنما شرعت على خلاف الأصل. ولو عفى أحد الشفيعين ولو عن بعض حقه سقط كله كالقود، وأخذ الآخر الكل أو ترك الكل. ماشي يا حاج علي؟ وأخذ الآخر الكل أو ترك الكل ولا يقتصر على حصته. لماذا؟ قال لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. اهو الصوره ان الف باع لدال فثبتت الشفعه لجيم ولباء فباء لم يترك لم ياخذ باء عفا جيم عفا عفوا جيم عفا فباء اما ان ياخذ الكل ربع كله واما ان يتركه كله. لماذا؟ قال لئلا تتبعض الصفقه على المشتري. المشتري اللي هو ده اللي يريد الصفقه كلها اللي هو الربع. لو جعلنا لباء ان ياخذ نصيبه فقط ويترك نصيب جيم فتتبعض الصفقه فتتقسم الى ثلثين لباء وثلث يبقى لدال. ودال دخل في الصفقه يريدها كلها يريد الربع كله. فلو جعلنا لباء الحق أن يأخذ نصيبه فقط دون نصيب جيم تتبعض الصفقة على دال. فإما أن تترك له الربع كله وإما أن تأخذه يباء كله. خلاص؟ إذا رضي دال لا لا لا يجوز. ولا يقتصر على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري. قال ولو كان أحدهما، كل ده في التعدد، تعدد تفريع على تعدد الشفعاء. ولو كان أحدهما أو أحدهم، لو كانوا أكثر من اثنين، غائبا، ولو كان أحدهما غائبا تخير الحاضر بين الصبر إلى حضور الغائب لعذره في ألا يأخذ ما يؤخذ منه وبين أخذ الجميع، فإذا حضر الغائب شاركه فيه لأن الحق لهما. لكن ما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمن لا يزاحمه الغائب. ها؟ ها؟ والثمرة، أنا قلت إيه؟ الثمن، آسف، لا الثمرة صح. لكن ما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه الغائب. في كلمة فيه عندك؟ نعم، لا يزاحمه فيه الغائب. ممتاز ممتاز ممتاز. لا يزاحمه فيه الغائب، لا يزاحمه فيه الغائب. أضف في نسختك إن كانت ناقصة. لا يزاحمه فيه الغائب. وليس للحاضر الاقتصار على حصته. لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب بعد حضوره. مفهوم يا أخوانا؟ مش مفهوم. بيقول لما باع ألف بدال كان جيم غائبا، كان جيم غائبا مسافرا، فماذا يفعل باء؟ هذا الفرع يتكلم على هذه الصورة، صورة ما لو كان أحد الشريكين أو الشركاء غائبا. فالحاضر ماذا يفعل؟ قال ولو كان أحدهما غائبا، أحدهما اللي هو جيم غائبا، هو ألف باع لدال، فصار كل من باء وجيم شفيعا. ولكن جيم كان غائبا لم يعلم، فماذا يفعل باء؟ ولو كان أحدهما أي جيم غائبا تخير الحاضر اللي هو باء بين الصبر إلى حضور الغائب، يبقى ليس له الفورية، ليست واجبة الآن، بل له أن يأخذ وله أن يصبر إلى أن يأتي جيم. تخير الحاضر باء بين الصبر إلى حضور الغائب جيم. ليه؟ قال لعذره. ما هذه الميزة من أين جاءت؟ قال لعذره. عذر من؟ عذر باء، في ألا يأخذ ما يؤخذ منه. يقول لو أخذت كل الربع هيأتي جيم من غيبته ويأخذ نصيبه اللي هو الثلث. احنا قلنا هيقسم عليهما بنسبة أملاكهما بحصصهما، جيم يأخذ الثلث، ثلث الربع، وباء يأخذ الثلثين. فبيقول والله الشرع بيخير باء بين أن يصبر وبين أن يأخذ. ليه يصبر؟ والله قال لي لا، لأنه لو أخذ الربع كله من حق جيم إذا جاء أن يأخذ الثلث الذي له، فباح يأخذ ثم يعود ويؤخذ منه. لا، أصبر أحسن. إذن يعطيك الشرع الحق في أن تصبر. تخير الحاضر اللي هو باء بين الصبر إلى حضور الغائب. من أين جاء هذا التخيير؟ قال لعذره في أن في ألا يؤخذ منه، في ألا يأخذ ما يؤخذ منه. لعذره في ألا يأخذ اللي هو باء ما يؤخذ منه، يعني من قبل جيم. يبقى يخير بين الصبر وبين إيه؟ وبين أخذ الجميع، بس بشرط، يأخذ الجميع على شرط. فإذا حضر الغائب شاركه فيه، شاركه فيه بأخذ الثلث، أخذ النصيب عموما يعني. ليه؟ قال لأن الحق لهما، الحق ليس لباء وحده، الحق للاثنين. لكن في ميزة للحاضر، قال لي لكن ما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة. أجرة، أجر الأرض، أخذ هذه الأرض فأجرها، أخذ هذا الحمام فأجره، أخذ هذه الدار فأجرها، أو ثمر الغلة، خرجت غلة من الأرض زرعها وأخذ مغلولها، أخذ غلتها، خلاص هذا حق خالص لباء للحاضر. لكن ما استوفاه الحاضر، إذا كان قد استوفى، ممكن يكون لم يؤجر ولم يخرج منها غلة، لكن إذا استوفى منها غلة أو أجرة فهي حق خالص له، لا يأخذ منه جيم الغائب شيئا إذا عاد. لكن ما استوفاه الحاضر من المنافع كالأجرة والثمرة لا يزاحمه فيه الغائب إذا عاد. يبقى جيم إذا عاد هيأخذ نصيبه فقط، لكن لا يأخذ ما استوفاه باء من المنافع أجرة أو ثمرة. وليس للحاضر اللي هو باء الاقتصار على حصته. العلة لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب بعد حضوره. خلاص، يعني من حق جيم إذا جاء أن يقول لا أريد أن أخذ. فإذا اقتصر باء على حصته فقط وقال جيم لما يعود يأخذ بقية الحصة، جيم من حقه أن لا يأخذ، فالنتيجة تتبعض الصفقة على المشتري فيحصل الضرر، والشريعة جاءت لرفع الضرر. فلا تأتي الشريعة بتشريع الشفعة لرفع الضرر عن البعض ثم تضر المشتري، لا ضرر ولا ضرار. خلاص، يبقى لا ضرر على الجميع. طيب، وتتعدد الشفعة بتعدد الصفقة، إما بتعدد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن. قال وبتعدد الشخص أيضا، نقطتان تفصيل اقرأه ونلتقي غدا إن شاء الله. لننتهي من الشفعة ونبدأ في القراض. تقرأ الدرس قبل أن تأتي يرحمك الله.